من مضطر حال، لأن محمود الخبر هذا حال. انتبه، وبخلاف الإث انتبه انتبه القواعد، هذا ظاهر. أنا قلت لا يجوز أن تقول إيه إن زيدا في الدار، إن زيدا داري في الدار، لأن محمول الخبر هناك متأخر. ابن مالك قال لك وتتحب الواسطة محمول الخبر. واضح، لا تكون المبتلى لا تدخل على محمول الخبر إلا بثلاثة أشهر، كما أنها لا تدخل على الخبر بنفسه إلا بثلاثة أشهر. كيف هذا؟ الذي لا يحصل هو المقرر في جامعة محمد هذا الكلمة، هذا الكتاب الذي هو قواعد يحسن ما يكون أحسن من العقيد الذي يقررونه. ماذا؟ هذا الكتاب هو أحسن. ابن هشام الثالث إنا زينا عمرا ضربا، هل يجوز أن تأخذ أبو الابتلاء على المعمول هنا؟ لا. إن زيدا خليه، إن زيدا لا عمرا ضرب، هل يجوز هذا؟ لا. خلي السنجر، خلي غير وين؟ ولما لا سنجر في ذلك؟ ولما لا يجوز أن نقول إن زيدا لا عمرا ضرب؟ قام هذه في الماضي لو معقول الخبر لم يتقدم على الاسم. شوف شوف شوف يدعي ما يسمع كمان، لان السبب الذي تقول انه مزور كلم اخر ما هو عندنا فيما تقول. ها؟ ما سمعنا الموضوع. ليش لم تسمع؟ لانك ما سمعته. لو عرفت ما قلناه اول لعرفت ان هذا غلط، ان هذا لا يجوز. جاءتكم المحسنة ذات هذا خلافا للحظة في هذه يخفز دائما يخرج وتبعهم المطالب. اسمع، الثاني من الأشياء التي تدخل عليها المليكية بعد إن المحسنة الإسم ولكن بشرط الله، وهو أن يتأخر عن الخبر. ولكن ما هو بشرط الله سوف، وبشرط أن يكون الخبر هذا أن يكون ظرفا أو جانبا، ولكن لا سكت الكتاب هذا، سكت عن ذلك، لأن تقدم أنه لا يجوز تقديم خبر هذه الكلفة النواسية إلا إذا كان إذ ظرفا أو جانبا، ولذلك سكت عن هذا الشيء. نحو إيش؟ أو عن معموله كمان؟ نحو إن في الدار لزيدا، إن في الدار لزيدا جاد. الآن إيش؟ دخلت الله على سبيل إن، ولكن ما تقدم خبره. إنما تقدم معمول الخبر. هو جاب الخبر إن في ذلك العبرة. نعم. أسمع، إن في الدار لزيدا جاري. أتينا منه هذا. هذا أتينا منه. نعم. ثالث إنسي بشرط واحد وهو للآخر عن الخبر. نحو إن في ذلك العبرة. أو عن معموله. أو عن معمول الخبر. أن يتأخر الاسم هذا عن الخبر أو معمول الخبر. ما وين مثاله في القرآن إذا تأخر عن الخبر؟ إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لآيات، بشرط في القرآن. وأما تقديمه على معمول الخبر أو تقديمه معمول الخبر بشرط أن يكون الظرف جاري ومجرى، إن في الدار لزيدا جاري. الرابع من الأثر التي تدخل عليه لم الابتداء بعد إن المكسور. أسمع أسمع يا أنت، أنت فاتح القواعد تحتاج إليها، تحتاج إليها. فاتتك يا مالي ينبغي لك هذا الكتاب، ينبغي لك أن نكون بين يديك. الرابع الفصل، والفصل وصل ضمير الفصل، ضمير الفصل للعرب فيه مذهبان، مذهب جمهور العرب كله أن ضمير الفصل لا محل لها من العرب. لا محل لها من العرب، بس جيء به بالفصل بإفادة التاكل والتقدم مثل قوله تبارك وتعالى إن هذا لهو قصد الحق، ولا يقع إلا بين المبتلى والحق، أو لا تخاف الابتداء. نعم هذا لا تخاف الابتداء، مثل كان وخواتي، ومثل إن وخواتي، ومثل إيه ظن وأخواتي، لا يقع إلا بعد ذلك. وكان وأخواتي، ولذلك ابن مالك قال في الكافية من الفقر ما ذكره ابن مالك إلا في الكافية اللي عندكم هذا اللي تبعته الجامعة في ضمير ليس موجود في عيونه، نظمه ابن مالك في الكافية. هناك أنا درسته هناك احنا الكافية لابتداء أو ناسخاته تمع، وانتمع ضمير الفقر للابتداء للمبتدا بين المبتدا والخبر او ناسخات. ها ناسخات الابتداء هي كان واخوات، كاد واخوات، ان واخوات، ظن واخوات. هذا معنى قول ابن مالك للابتداء او ناسخاته انتمع. الله، وهذا الضمير ليس له محل في الشعر. هو خير، هذا ابن مالك من هذا الفصل؟ فصل ما بين مفعوليه. مفعوليه؟ نعم. كان هذا هو الحق من عندك. إن كان هذا هو الحق من عندك. نعم. هذا. إن كان هذا هو الحق من عندك. قراءتين. وكذلك القراءة الثانية كمان في سورة سبع. إن كان هذا هو الحق. الشيخ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هو الحق. هاي أعرف أنت ذكر هذا ولا تعرف. هو الثاني اللي يرى يا شيخ، هو الثاني اللي يرى. إيه؟ هو الثاني اللي يرى الحق. أنا أنت وخر. ويرى الذين أوتوا العلم، هو عارف إن كان هذا هو الحق. نعم. في سورة الأنفال كان هذا هو الحق من عندك أنت الحليم. والحالة التنبيه وذات مشارة إن كان يا كان هذا الحالة التنبيه وذات مشارة اسم كان مبني على السكون في محل رفع، وهو ضمير الفصل الحق. لا هذا في محل، لا هذا في محل مبني على السكون في محل رفع اسمه كان، اسمه كان هذا، وهو ضمير الفصل. ايش اعرابه في محل لا من العرب؟ عند من؟ عند الجمهور. عند الجمهور، جمهور العرب كله الا البعض. وهذا معنى قول ابن مالك ومبتدا يجعله بعض العرب يزيل ذاته من بعده رفع التفع. هنا لم يفتح لأن الحق ما هو نصر المنصور. ولذلك أنا على لغة الجمهور هذا على الجميع. نعم، ولكن رام في قوله تبارك وتعالى إن هذا لهم القصر والحق. هناك ما جلد رفع على إعرابي على لغة الجمهور جماهير العرب. إن هذا لهم القصر الحق، إن حق ساسي لا هذا يسموها لا من أبو الابتداء. هو هو هذا مبتدا القصد هو خبر مبتدا الثاني. نعم، ولكن عند الجمهور هو هذا لا محدود له من جعل كان هذا هو الحق، هو الحق. ما عدا بالقراءة راشد لا فعل ولا حق الدكتور على لغة الجمهور. الإنسان اللي يرى هذا لا لو كان هذا غير القرآن مقلع أن أن كنا بسبب القاعدة مبتلين عند الصعب لكن القراءتان ما جاءت إلا إلا بالنص ولذلك على لغته وغير القرآن نعم إذا رفعت ما ولذلك إنه ما قال في الكافر ومن قدر يجعلوه بالعلم من بعده وأما إذا نصيب لك كلامه هذا البيت يقول على ها وكل هذا أن لا محل له من وأما إذا نفع على لغة الجمهور أنها لا محل لها على وبعض العرب يجعل له مبتدا إذا رفع ما بعده هذا يعني أنتم في بعض المرات ثلاثة أبواب تحتاجون إلى دراستها لأن محلو موجود عندكم كل واحد يحط ريخ الكافية شوف باب تمر الشعب باب تمر الشعب هذا كثير في القرآن باب القسم أنا درست قواعد القسم اللي ما در ما يعني ها؟ لازم لازم هذه الثلاثة هذا يتبنيكم لأن فيها قواعد محكمة خلاص ابن عقيل ليلتان وابن هشام ليلتان وهذه ليلة هذه ليلة نجعل ابن عقيل مثل يومين وبعدين ابن عقيل ليلتان هذا بطيئة هذا بطيئة ثلاثة أبواب ولكن في أبواب ليس موجودة في الكتب غير غير الكافية هل يمكن؟ ندرس الكافية الرابع ضمن الفصل وذلك بلا شك ادخل من ابتلى على ضمن الفصل نحن قوله تبارك وتعالى ان هذا لهو الفصل الحق اذا لم نعرف هو هو هو مبتلى هو مبتلى فصل اسمعوا يا اخوان فصل الله فصل هذه قواعد يحكم تصل وتتصل ما التي تسمى الكافة ولكن ما هذا الزائدة جعلها ايش ابن هشام زائدة انتم تسمونه الكافة هذا دخل على غرفة واذا دخل على غرفة لا تصل وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف إنا وخواتها إلا عسى إنه هو إيه عسى ما عسى ما تتصل بها ولا تتصل كمان بلا الناس يعني نفسي فيه فتكفها إذا اتصلت بالحروف ستة إنا وأنا وكأنا ولكن ولعل وليت تكفها عن العمل ولكن تزيد للحروف هذا إن وأن تزيد لهما يعني الحق هذا وتهيئها للدخول على الجمل الفعلية والجمل الاسمية واضح له هذا فتكفها عن العمل وتهيئها للدخول على الجمل نحن قوله تبارك وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد دخلت الآن على إنا وأنا وكفتهما عن العمل قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فأدخلتها وهيأتها للدخول على الجمل الفعلي وإلا إنما تدخل على الجمل وكذلك أنما وأفادت لها معنى آخر وهو قل إنما أنا بشر وإنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وكذلك وكأنما يشاقون إلى المرء وين يتمقن كأن وين خبر وعما دخلت على الجملة الفعلية كافة ومشروعة خلاف قوله ولكنما يقضى فسوف الشيخ يقول بخلاف هذا القول بخلاف قوله ولكنما يقضى فسوف يقول الدليل لأن ما هناك موصولية أيوة. لكن هناك ما في قطع العمل ما لأن ما هذا موصولية ليس زايدة ولكن الذي يقضى فسوف يقول بدليل الفعل أنا واضح. وكذلك إلا ليس هذا ما تقص عن العمل وتبقى على اختصاصها بالجمل الإسمية ولذلك يجوز إعمالها ويجوز إهمالها وقد روي بهما في الإعمال والإهمال قول الشاعر قالت ألا ليتنا هذا الحمام لنا هذا الحمام لنا ماذا نصب على الحمام وانا لنا الاعمال انما وهل يمتنع قياس ذلك في المواقف مطلقا او لا تؤمن مطلقا او في لعل فقط او فيها وفي كأن اقوال العلماء في ذلك اقوال فصل يعطفوا يا اخي ذاكم القاعده كما فصل يعطفوا على ما في هذه الفروق ما جعلها ايش ابن مالك خصها باسم انه وجائز ربك معطوفا على منصوب إن زاد عنده شوف الكتاب حدث ابن هزام ما خصه كلها قال فصل يعطف على أعمال هذه الأمور من نفس قبل ما جيء الخبر قال لك كما قبل ما جيء الخبر وبعده ولكن ابن مالك قال كقوله شوف قبل الخبر هذا إن الربيع الجودة والخريفة جداء ابن عباس وصيوف هذا والضيوف ولا والصيوف والجودة إيش هذا ويعطف بالرفع بشرطين هذا بعد النصب هذا النصب واما الرفع لا ويعطف بالرفع على منصوب هذه الحروف بشرطين استكمال الخبر رفع وكون العامل ان هذا هو القال من عمل لا مطلق إذا هذا هو الجانب الإجمالي لا بعد رفع بشرطين استكمال خبر كون العامل وجائز الرفع أيوة وجائز وكون العامل أن أن أو لكن أن الله بريء من المشركين ورسوله مبتدأ ورسوله ثلاثة ثلاثة وجوه طيب لا القاعدة هذا التي نقطع عليه ابن مالك ونقطع عليه ورسوله معطوف على محل إن مع سنة لأن محل إن واقفها عند سبب في محل رفع مبتدأ هذا الأول وهذا الذي استشهد به ابن مالك في سيرته واستشهد به بعد استكمال والثاني هذا مبتدأ يذكر الأول وجه الخليل على التقديم المستقبل او على تراجع الصفات من الذين امنوا والذين هادوا من الذين امنوا والذين هادوا اسمع من آمن. نعم من الذين آمنوا والذين هادوا خليه مستقبل من الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوفنا والصابئون كذلك أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ الله ورسوله حق وانتظر الأول أنها معلومة على اسمين أنه واسم والثاني في هذه الآية والثاني أنها معروفة على الضمن المستشف في بني لأن فصل بين الضمن هذا وبين رسوله بالمشركين أو فاصلهم هذا الثاني والثاني أن ورسوله كمان بني المبتدأ فجروه ماذا؟ يعني إما أن يكون معطوب على اسمين أو معطوب على الضمير المستتر في الخبر هذا ذكر مستقبل هذا ذكر مستقبل خبر هذا إذا كان الخبر مستقبل لا تنسى يا شيخ مستوى ثلاث شروط افرض ان الخبر جاء جامدا لا ليس فيه ضمير هل يمنع العطف عليه ان يوقف على الخبر ليس على يوقف على نفس الجامد اذا وقف على نفس الجامد نعم انتبهنا اذا يوقف على الخبر هذا الأصل كله. ثم ثلاثة احترم لا تبدع فيها احترام انت مستجير خليك عندنا نفسك حتى تجلس القوائم فهناك ترجع وتصلي وتحترق أسمع وقوله كذلك فإنا لنا الأمة النجيبة والأبو معفوظ على الاسم معفوظ على الاسم انت عندي ما كل فرصه قوله الشرع وكذلك قوله في لكن ولكن عني طيب الاخر والخالد معطوب عليه على محل معطوب على طيب الاصلي هذا هو الخالد لا لا يريد الخبر ظروف الكتاب الخال والشاهد فيها الخال ها الخال المعطوب على والمحقق وانا اسمع ما تكون مع بعض الطيب اسمع المحقق وانا المحقق وانا على ان رفع ذلك كله على ان رفع ذلك ونحن على انه مبتدا يضيف خبره لكن الشيخ ولكن عم الطيب الاصلي يمزح العم عمه ليش رفع خبر لا يريد أن يخبر بأن إيش العمل الطيب طيب. وإذا جعلتها الطيبة الخبر لسه ما جاء لكن لا هذا يريد بعد الخبر يخبر أن عمه إيش طيب الأصل والحال كذلك طيب الأصل. يا شيخ كيف أضيف الأصل وعن المضاف إليه دخلت عليه ألف القاعدة ووصل الألف بذل موضات مختصر موصلت بستان الشعب الشعب الشعب هذا الشروط كلها موجودة أولا أن المضاف يعني وصل ثانيا أن المضاف هذا فيه ألف والمضاف إليه كمان فيه ألف وأن هذه الإضافة إضافة نفسية في تقدير الانتصار من إضافة الوصف إلى محموله ليست معنوية وهذا يجوز ولكن كونه تبارك وتعالى في تقليل الانتصار ما أفادت إلا تخفيف التنميه لقوله تعالى في قوله والمقيم الصلاة نعم المقيم هذا وضيفة وكذلك وردت في السورة الثانية غير المضافة وحكي نصر في السورة الثانية لم يجوز الوزان يعني الإضافة وغير الإضافة يجوز الوزان لأن لا تدخل الانتصار بخلاف أولى مزيد الإضافة التي توفيد تعريف لا يجوز في تقليل الانتصار لا يجوز فيه الوزان واجب غلام زيد غلام زيد نعم واجب أن تكون غلام غلام زيد واضح وأما هذه يجوز أن تكون إيش الطيب الأصل الطيب الأصل الطيب الأصل ثلاثة وجه مصفع بيها سبع وجه عوبة ألف رفع واضح إليك هذا ولا تسلم يا من من الخير بعد اسمعوا يا اخوان او بالعطف على ضمن الخبر كما قلنا في ان الله بريء من بشرته ورسوله وذلك اذا كان بينهما فاصل والفاصل موجود جاء بالعطف على محل الاسم مثل ما جاء من رسول من رجل من امرأته هذا درست هذا قال لا ورسوله معطوف على الضمائر المستتر في بريئه ان الله بريئكم هو من المشركين ورسوله كذلك فهمت ولا التي تحتاج اليه الله تعالى وتصحى من الشمال القديس ولا ما فيش حاجه ماشي اسمع راسل هذا وعلي وصالح البدر هذا كان سؤال الاحتكاك ما فهمت لأن الرافعة في المسألة للمسيدة هذا صحيح. زال نعم شيخ. ما وأما ما جاءني رجل ولا امرأة يجوز؟ آه يجوز. يجوز هذا. على المحل. على محل. لرجل ليش ما حدوه ولا سجده؟ ها؟ ليش ما حدوه؟ ليش ما حدوه؟ نعم. فعلية ما نسخت. بخلاف هذا. ولكن بعض المحلين أجازوا. كتبون. لم يشترط الكسائي والفرة الصوت الأول فمسلوقا بنحن من الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون الصابئون وبقراءة بعضهم إن الله وملائكته يصلون على النبي وبقوله كمان فإني وخير بهذا العلم هذا الذي استمد به الكسائي والفرق إنهما ما سرقوا استكمال الخبر بخلاف الجمهور الذين اشترطوا معنى يعتبر على نعم قبل استكمال